وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. يقول علي رضي الله تعالى عنه أمرنا، ونعرف بأن الأمر للوجوب، ما لم يكن هناك صار، فالأمر هنا في هذا الموضوع للوجوب. أن نستشرف أي نشرف على العين والأذن، نستشرف العين والأذن. العين سليمة ولا لا؟ وتقدم النهي عن العورة. والأذن سليمة ولا مقطوع منها ولا مشرطة؟ سيأتي بيان المقابلة والمدابرة إلى آخره. فكون علي رضي الله تعالى عنه يقول أمرنا رسول الله أن نستشرف، الجمهور يقولون هذا للكمال. فإذا كانت العين فيها بعض الشيء أو الأذن مجرد مشقوقة قالوا لا بأس، لكن سيأتي أن المقابلة والمدابرة والخرقاء كل هذا جاء به النهي، وإن كان الحديث ليس بذاك لكن مما نهي عنه. والعبرة كما تقدم طلب الكمال في الضحية من جهة الأعضاء ومن جهة وفرة اللحم وسلامته. نعم. ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة. ولا نضحي بعوراء، تقدمت العوراء. ولا مقابلة، المقابلة مشروطة طرفي الأذنين من الأمام، والمقابلة هما معا من طرف الأذن وتكون جلدا معلق، والمدابرة مشروطة الأذنين من الدبر من الخلف وتبقى الجلد لاصقة في الأذن. فالمقابلة مشروطة من الأمام، والمدابرة مشروطة من الإيش؟ من الخلف. نعم. ولا مدابرة ولا خرقاء. ولا خرقاء أي التي خرقت أذنها. طب خرق الأذن هذا إيش فيه؟ ما بخرق أذن البنت عشان الحلق، وهذا إيش يضرها الشات إذا خرقت أذنها؟ كل هذا من باب تطلب الكمال. نعم. ولا ثرماء. ولا ثرماء، قل فلان أثرم، أترم بمعنى سنون ساقطة أي التي سقطت أسنانها لكبرها أو لمرض أو لسبب ما. طب الثرم أسنانها إيش حنبغى نسوي فيها؟ حنأكل أسنانها؟ لا، لأن من فقدت أسنانها يكون أكلها كثير ولا قليل؟ قليل، يعود ذلك على إيش؟ النقص في اللحم. هنا في هذا الموضع يا إخوان الشارح عندكم ذكر لنا نصا يساوي في نظري الدنيا بما فيها. كنت أتطلب هذا زمنا، وكثيرا ما يجري على لساني فيما أعارض الخلاف والأمور التي تحتاج إلى تحقق وإلى يقين، أن أبا بردة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأكره النقص في القرن وفي الأذن. أكره إيش؟ النقص في القرن بأن تكون مكسورة القرن، وفي الأذن أن تكون مشقوقة الأذن. إيش كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب يضع لنا قاعدة ويتأدب بها طلبة العلم وكل إنسان يتصدى لفتوى أو إجابة عن سؤال في أمر ديني. قال له صلى الله عليه وسلم ما كرهت فدعه، ما كرهت إيش؟ فدع إنك تكره، ولا تحرمه على غيرك، ولا إيش؟ تحرمه على غيرك. أنت كرهت شيء وإنسان سألك تقول له هذا مكروه، تم مكروه عندك أنت، تمنع غيرك منه لكراهيتك إياه؟ لا، كراهيتك في نفسك لنفسك، أما غيرك فدعه، إن لم يكرهه، إن لم يقم هناك عندك دليل أو عند غيرك أو عند السائل بكراهيته شرعا، لعلك كرهته طبعا، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قيل أخبروا رسول الله بما تقدمونه إلي، فقالوا إنه الضب يا رسول الله، فكف يده، فقال خالد رضي الله تعالى أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، إني أكرهه لأنه ليس بطعام قومي، أو ليس بطعام قومي فأراني أكرهه، أو ليس بأرض قومي فأكرهه. كرهه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يحرمه على إيش؟ على غيره. قال خالد فاجتررته وأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. وهكذا الواجب على طالب العلم إذا انقدح في ذهنه شيء ليس عنده دليل عليه من كتاب أو سنة أو اتفاق من سلف الأمة يعتمد عليه، فلا يحق له شرعا أن يفتي بتحريمه. أنت كرهته لتكن كراهيتك إياه في نفسك أنت، أما غيرك فدعه، فليبحثه، إن طابت نفسه فليأكل، وإذا لم تطب نفسه وكرهه يبزيك، يكرهه لنفسه لكراهيته إياه. وهناك غريبة تدل على مدى محبة ومفادات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العقل يقف عندها متجمد متحجر، ولكن ما دامت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهل عليه تصريفها. في قصة شاة خيبر، المرأة التي وضعت السم في الشاة في خيبر، وجلس رجل يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ مضغة يلوكها في فيه، فأحس أن فيها السم فلم يلفظها، وبقي يمضغها على ما يعلم أن فيها السم، ثم قال أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن هذه الذراع أي ذراع الشاة لتخبرني بأن فيها سم، فكف عنها رسول الله. في هذه الأثناء كان الرجل قد ابتلع تلك المضغة فمات بسببها، فلما ابتلعها وظهرت آثار السم عليه قيل له أما شعرت؟ قال والله لقد أدركت أن فيها السم، ولكنني كرهت أن ألفظها وأخبر بذلك لأن هذا خاص به، كراهية أن أكره رسول الله في شيء ربما أحب أن يأكل منه على أن الله سيخبره، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهو يدرك السم في المضغة، لم يبادر ببلعها ولم يسارع بلفظها، كراهية أن يكره رسول الله في في لحم هذه الشاة وقد ينجيه الله منها، فكيف يقبل على نفسه وكيف يبتلع السم ويعلم مغبة ذلك من أجل ألا يكره رسول الله في شيء ربما أحب أن يأكل منه. العقل أنا قلت يتحجر، لأن هذا نقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن هذا نقول لماذا لم ينصح رسول الله؟ نقول ليس هو بأشد حساسية من رسول الله؟ إذا كان شيء مادي يدرك، الرسول أقرب وأولى من يدرك ذلك. ولذا جاء الوحي وأخبر رسول الله إنها مسمومة إلى آخره.